أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنت ترجو أن يلقى Oh, كاد يقون إذا ربك كذب بسم الله الرحمن الرحيم من شر ما خلق من بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس غير